أشهدك الله. حزن امتلأت وبكل ألم وحي القلم ناصر إجاد وعلى جوه شاد وصبر حافع تنات أرمل قلوب لك عالترو بيت على بيت للموعد قد ساقني الشعر يا سيدي ما للهوى عذر إن فاتني الذبح ما فاتني البوح ناشدتك الله يا مرجعي ناشدتك الله ناشدتك الله معي في يومك في يومك الله يا مرجعي ناشدتك الله ناشدتك الله لأنك عذاب صرت أكتبك صرت أندبك ويكل سحاب عشتك ضوى وجيت انضوى حبر المصاب ما جيت هيل دمعي لجيل جنة وثواب علقتني في ذاتك الأسماء أغرقتني بالفضل والنعمة والله لا أرثي إلا هيا من في ناشدتك الله يا مرجعي ناشدتك الله أرخ معي يومك الآخر يا مرجعي ناشدتك الله ناشدتك حسرة راح تظهر قلب الغيور أتوهم بمحرمك حاير تدور تدور لبيك أنا لو بالمنى وجرح الشعور لباك من أودعته الآلام يا ملهمان قد حير الإلهام فارخص بيوت الثار يا سيد الأحرار ناشدتك الله يا مبدعي ناشدتك الله ناشدتك الله في يومك الأرض في يومك الأرض يا مبدعي ناشدتك الله ناشدتك الله استوى ونهر استوى نحر القطيع من أذكره وتصوره شايل رضيع عرم السماء بالملحمة ودمها النجيع يا منيتي إن كنت لا تدري مرثيتي ماتت على صدري خذها من الأعمار والخاطر الدفا ناشدتك الله يا مبدعي ناشدتك الله